بين أنه أتبع النبي لإقامة الحجة وإزاحة كل علة بآياتنا أي بالتوراة، وقيل بالمعجزات، وسلطان مبين أي حجة بينة يعني العصا. وقد مضى في آل عمران معنى السلطان واشتقاقه فلا معنى للإعادة إلى فرعون وملئه. الآن أتبع النبي بالنبي، فهل موسى أتبع شعيب؟ قصة سابقة قصة شعيب، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. يقول بين أنه أتبع النبي لإقامة الحجة، فهل أتبع موسى شعيبا؟ نعم، وهو النبي السابق شعيب بقصة شعيب مع قومه. نعم، ولقد أرسلنا موسى، أو نقول هذه الآية الواو لمطلق الجمع ولا تقتضي ترتيب ولا تعقيب؟ يعني هل بين موسى وشعيب أحد ولا ما بينهم أحد؟ الأكثر على أن موسى بينه وبين شعيب مفاوز، لأن شعيب من المتقدمين. نعم، وليس هو صاحب موسى على ما تقرر في الدرس الماضي. نعم، إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون أي شأنه وحاله، حتى اتخذوه إلها وخالفوا أمر الله تعالى. وما أمر فرعون برشيد أي بسديد يؤدي إلى صواب، وقيل برشيد أي بمرشد إلى خير. أمره إذا كان أمره ليس برشيد، فمن باب أولى أن يكون ليس برشيد هو. ولا شك أن من يدعو الناس إلى عبادته في غاية السفه، بعيد كل البعد عن الرشد. نعم، قوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة يعني أنه يتقدمهم إلى النار إذ هو رئيسهم. يقال قدمهم يقدمهم قدمهم قدمهم يقدمهم قدما وقدوما إذا تقدمهم، فأوردهم النار أي أدخلهم فيها، ذكر بلفظ الماضي والمعنى فيريدهم النار، وما تحقق وجوده فكأنه كائن، فلهذا يعبر عن المستقبل بالماضي. نعم، المستقبل إذا كان متحقق الوقوع يعبر عنه بالماضي، كما في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وما بعد أتى سيأتي. نعم، لكن نظر لتحقق وقوعه عبر عنه بالماضي. نعم، وبئس الورد المورود أي بئس المدخل المدخول، ولم يقل بئست لأن الكلام يرجع إلى المورود، وهو كما تقول نعم المنزل دارك ونعمة المنزل دارك، والمورود الماء الذي يورد والموضع الذي يورد، وهو بمعنى المفعول. المورود المكان الذي يورد، كما تورد الإبل الماء، هؤلاء يوردون النار نسأل الله العافية. والورد معروف، يرد الماء ليشرب، وهنا يوردون النار ليعذبوا نسأل الله العافية. ولم يقل بئست، قال بئس. لماذا؟ الورد مؤنث ولا مذكر؟ قال لأنه أراد المورود، المورود مذكر. نعم، اللي هو اللفظ، لفظ المورود مذكر، وإن كان المراد به مؤنث وهو النار نسأل الله العافية. نعم، فذكر اتباعا لللفظ. نعم، قوله تعالى وأتبعوا في هذه لعنة أي في الدنيا، ويوم القيامة أي ولعنة يوم القيامة، وقد تقدم هذا المعنى. بئس الرفد المرفود حكى الكسائي وأبو عبيدة رفدته أرفده رفدا أي أعنته وأعطيته، واسم العطية الرفد أي بئس العطاء والإعانة. نعم، وما زال المعنى مستعمل، اللفظ لهذا المعنى مستعمل. عطية تسمى رفد، الذي يذهب يسأل الناس لحاجته، إما بسبب دية أو جائحة وما أشبه ذلك، وذهب فلان يسترفد، يعني يطلب الرفد وهو العطية والإعانة. نعم. والرفد أيضا القدح الضخم، قاله الجوهري، والتقدير بئس الرفد رفد المرفود. وذكر الماوردي أن الرفد بفتح الراء القدح، والرفد والرفد بكسرها ما في القدح من الشراب، حكى ذلك عن الأصمعي، فكأنه ذم بذلك ما يسقونه في النار. وقيل إن الرفد الزيادة، أي بئس ما يرفدون به بعد الغرق النار، قاله الكلبي. نعم، يسمى ما في القدح من طعام وشراب رفد، وأيضا هذا فيه قريب مما يستعمل إذا كان الطعام قليل، مثلا يقال خذ هذه الحاجة ارفد بها طعامك، ما أكل أكلا كالمعتاد يرفده، مثلا إذا كان الغداء خفيف لا صار العصر كالمكسرات ترفده مثلا، استعملون هذا. نعم، فنسأل الله العافية، هذا العذاب وهذه النار لهم رفد، إذا كان هذا الرفد إرادهم النار غدوا وعشية، فكيف بطعامهم الأصلي؟ صلى الله السلامة والعافية. نعم. قوله تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، ذلك رفع على إضمار مبتدأ، أي الأمر ذلك، وإن شئت بالابتداء، والمعنى ذلك النبأ المتقدم من أنباء القرى نقصه عليك، منها قائم وحصيد، قاله قتادة القائم قال قتادة القائم ما كان خاويا على عروشه، والحصيد ما لا أثر له. وقيل القائم قائم، إذا مررتم على القرى المهجورة منها ما هو قائم، البيوت قائمة ما تهدمت لكن هجرت تركت، عمر الناس بيوتا جديدة وخرجوا وتركوها، ومنها ما هو حصيد، الطين إذا تتابع عليه المطر وهجر يسقط ثم يصير حصيد كأنه نبات محصود لا وجود له. نعم. وقيل القائم العامر والحصيد الخراب، قاله ابن عباس. وقال مجاهد: قائم أو قائم خاوية على عروشها، وحصيد مستأصل يعني محصودا كالزرع إذا حصد. قال الشاعر: يعني خاوي على عروش يعني ساقطة. نعم. وحصيد لا أثر لها، تمرون بالبراري والقفار وكأنها ما سكنت قبل ذلك، فهذه حصيد مستأصلة لا أثر للعمارة فيها، وبعض البقاع العمارة لها أثر وإن كانت ليست قائمة. نعم. قال الشاعر: والناس في قسم المنية بينهم كالزرع منه قائم وحصيد. وقال آخر: إنما نحن مثل خامة زرع، فمتى يأني يأتي محتصده. معروف خامة الزرع، وقد مثل بها المؤمن في الحديث، المؤمن لكثرة ما ينتابه من المصائب والأمراض مثل خامة الزرع، تكفكفه الرياح في يوم مريض ويوم مصاب ويوم سليم ويوم هكذا. والحافظ بن رجب رحمه الله تعالى شرح هذا الحديث في رسالة مفردة في شرح طيب رحمه الله كعادته. نعم. قال الأخفش سعيد: حصيد أي محصود. يحتاج أن يقول سعيد، الأخفش إذا أطلق فالمراد به سعيد، سعيد بن مسعد المجاشعي الأوسط، وإن كان الأخافش 13 أو أكثر من ذلك على ما قاله بعضهم، لكن هو إذا أطلق فالمراد به الأوسط. نعم. وجمعه حصد وحصاد مثل مرضى ومراض، قال: يكون في من يعقل حصد مثل قتيل وقتلى. وما ظلمناهم أصل الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، وقد تقدم في البقرة مستوفى. الله سبحانه وتعالى لا يظلم، وما ربك بظلام يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فالظلم لا يقع منه سبحانه وتعالى وإن كان مقدورا له، فما يفعله في عبده من خير أو شر ليس بظلم، لأن حقيقة الظلم التصرف في ملك الغير، وجميع الأشياء ملك لله سبحانه وتعالى يتصرف حيث شاء، ومع ذلك هو لا يظلم، لا يؤاخذ أحدا بجريرة غيره. منهم من يقول أن الظلم محرم عليه لامتناعه إذا ليس بمقدور له، وهذا الكلام إذا كان الشيء غير مقدور فلا مدح فيه، فلا يمدح الله سبحانه وتعالى بعدم الظلم لأنه لا يستطيع، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، هو يستطيع لكن حرم الظلم على نفسه وأوجب العدل تكرما منه، ولا يجب عليه شيء كما تقوله المعتزلة أنه يجب عليه فعل الأصلح، لا، لا يجب على الله سبحانه وتعالى إلا ما أوجبه على نفسه، ولا يحرم عليه شيء إلا ما حرمه على نفسه. نعم. ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي، وحكى سيبويه أنه يقال ظلم إياه فما أغنت أي دفعت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، في الكلام حذف أي التي كانوا يعبدون أو أي يدعون، لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب أي غير تخسير، قاله مجاهد وقتادة، وقال لبيد فلقد بليت وكل صاحب جدة لبلا يعود وذاكم التتبيب. كل جديد سوف يعود خلق إلا الليل والنهار، ولذا يقال لهما الجديدان، منذ وجود هذه الدنيا والليل والنهار موجودة، لكن الليل هو الليل بظلامه والنهار هو النهار بضيائه، هما الجديدان، وما عداهما يبلى ويخلق، والله المستعان. نعم. والتباب الهلاك والخسران، وفيه إضمار أي ما زادتهم عبادة الأصنام، فحذف المضاف أي كانت عبادتهم إياها قد خسرتهم ثواب الآخرة. نعم. قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى أي كما أخذ هذه القرى التي كانت لنوح وعاد وثمود، يأخذ جميع القرى الظالمة، وقرأ عاصم الجحدري وطلحة بن مصرف وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى، وعن الجحدري أيضا وكذلك أخذ ربك كالجماعة إذ أخذ القرى. قال المهدوي من قرأ وكذلك كذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى، يعني فيما مضى، لأن إذا للمستقبل، قراءة الجماعة إذا أخذ القرى كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى. وهذه القراءة من عاصم طلحة بن مصرف كذلك أخذ ربك القرى التي سبق الحديث عنها إذ أخذ القرى فيما مضى، الجحدري يقرأ وكذلك أخذ ربك مثل قراءة الجماعة إذ أخذ، هذا الفرق بين قراءته وبين قراءة الجماعة، بدلا من إذا إذ، لأن الفرق بين إذا وإذ أن إذا للمستقبل وإذ للماضي، والأخذ بالنسبة لما ذكر في هذه السورة لا شك أنه في الماضي، فالمناسب إذ، لكن ما الذي يمنع أن تستعمل إذا، سيما إذا أريد بذلك التخويف، وهو أن الله سبحانه وتعالى كما أخذ الأمم السابقة المتقدمة فيما مضى، هو قادر سبحانه وتعالى على أن يأخذ القرى القرى وأهلها اللاحقون وأهلها اللاحقين إذا أخذهم في المستقبل. حديث عن الأمم السابقة، ولا فائدة في الحديث عن الأمم السابقة إلا ليعتبر اللاحقون مضى القوم ولم يرد به سوانا. وفي آخر سورة يوسف ما كان حديثا يفتر، ولكن نعم قصد به الإفادة والاستفادة، يستفيد الإنسان ويعتبر ويدكر ويتعظ بأحوال الماضين. فقراءة الجماعة بإذا وهي الاستقبال يستفاد منها التهديد لمن يسلك مسالك المتقدمين يكذب الرسل أن مصيره مصيره وأنه سوف يؤخذ في المستقبل. نعم. قال المهدوي: من قرأ وكذلك أخذ ربك إذ أخذ فهو إخبار عما جاءت به العادة في إهلاك من تقدم من الأمم، والمعنى وكذلك أخذ ربك من أخذه من الأمم المهلكة إذ أخذهم، وقراءة الجماعة على أنه مصدر، والمعنى كذلك أخذ ربك من كذلك أخذ ربك من أراد إهلاكه متى أخذه، فإذ لما مضى أي حين أخذ القرى، وإذا للمستقبل وهي ظالمة أي وأهلها ظالمون، فحذف المضاف مثل واسأل القرية. وهي ظالمة، قرية تظلم، قرى جمع قرية، المراد ظلم أهلها، لكن ما المانع أن تطلق القرية على من فيها من الجمادات والحيوانات والناس أيضا؟ وهنا يستقيم الكلام، أخذ القرية بما فيها من عاقل وغيره، مثل اسأل القرية، اسأل القرية، نسأل المراد بالقرية جميع من فيها، فما كان من عاقل فسوف يخبرك وينبئك بمقاله، وما كان من غير عاقل فسوف يرد عليك بلسان حاله، كما خاطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أهل القبور وأخبرهم بما حصل بعدهم في أهليهم، وأن أموالهم قسمت وأن زوجاتهم تزوجت وما أشبه ذلك، قال: هذا ما عندنا فما عندكم؟ يسأله، والجواب يكون ويقع في مثل هذه الحالة، وإن لم يكن بلسان الحال بلسان المقال فإنه أجيب رضي الله عنه وذكر الجواب لمن حوله بلسان الحال. نعم. إن أخذه أليم شديد أي عقوبته لأهل الشرك موجعة غليظة. وفي صحيح مسلم والترمذي من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم، أخي مسلم. نعم. قوله تعالى: إن في ذلك لآية أي لعبرة وموعظة لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم ابتداء وخبر مجموع من نعته اليوم له الناس اسم ما لم يسمى فاعله. نعت حقيقي ولا سببي؟ نعم. اليوم مجموع ولا المجموع الناس؟ نعم. إذن نعت ليس بإيش حقيقي، وإنما نعت سببي. تقول: جاء زيد القائم أبوه، زيد قائم ما قام. نعم. لكن لو قلت جاء زيد القائم خلاص النعت له، لكن لما تقول جاء زيد القائم أبوه، نعم، صار نعت سبب. نعم. له الناس اسم ما لم يسمى فاعله ولهذا لم يقل مجموعون، فإن قدرت ارتفاع الناس بالابتداء اسم لما لم يسمى فاعل. أين العامل في الناس؟ مجموع. نعم، العامل فيه اسم المفعول، واسم المفعول واسم الفاعل أيضا، والمصدر يعمل عمل فعله. اسم الفاعل يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم، واسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول. نعم. فإن قدرت ارتفاع الناس بالابتداء والخبر مجموع له، فإنما لم يقل مجموعون على هذا التقدير، لأن له يقوم مقام الفاعل. يعني الجار والمجرور متعلق بمحذوف نائب فاعل لاسم المفعول، ويبقى الناس لا عامل فيه إلا الابتداء. نعم نعم. والجمع الحشر، أي يحشرون لذلك اليوم، وذلك يوم مشهود، أي يشهده البر والفاجر، ويشهده أهل السماء. وقد ذكرنا هذين الاسمين مع غيرهما من أسماء القيامة في كتاب التذكرة، وبيناهما والحمد لله. نعم، تذكرة في أحوال الآخرة، مطبوع متداول القرطبي. نعم. قوله تعالى: وما نؤخره، أي ما نؤخر ذلك اليوم إلا لأجل معدود، أي لأجل سبق به قضاؤنا وهو معدود عندنا. نعم، محسوب، لا يتقدم ولا يتأخر، أجله محدد. نعم. يوم يأتي، وقرئ يوم يأت لأن الياء تحذف إذا كان قبلها كسرة. تقول لا أدري، ذكره القشيري. قال النحاس: قرأه أهل المدينة وأبو عمرو الكسائي بإثبات الياء في الإدراج وحذفها في الوقف. وروي أن أبين وابن مسعود قرأ يوم يأتي بالياء في الوقف والوصل، وقرأ الأعمش وحمزة يوم يأت بغير ياء في الوقف والوصل. قال أبو جعفر النحاس: الوجه في هذا أن لا يوقف عليه وأن يوصل بالياء، لأن جماعة من النحويين قالوا لا تحذف الياء ولا يجزم الشيء بغير جازم. فأما الوقف بغير ياء ففيه قول للكسائي، قال: لأن الفعل السالم يوقف عليه كالمجزوم، فحذف الياء كما تحذف الضمة. وأما قراءة حمزة فقد احتج أبو عبيد لحذف الياء بالوصل والوقف بحجتين. إحداهما أنه زعم أنه رآه في الإمام الذي يقال له إنه مصحف عثمان رضي الله عنه بغير ياء. والحجة الأخرى أنه حكى أنها لغة هذيل. تقول: ما أدر. قال النحاس: أما حجته بمصحف عثمان رضي الله عنه فشيء يرده عليه أكثر العلماء. قال مالك بن أنس رحمه الله: سألت عن مصحف عثمان رضي الله عنه فقيل لي ذهب. وأما حجته بقولهم ما أدر فلا حجة فيه، لأن هذا الحذف قد حكاه النحويون قدماء وذكروا علته، وأنه لا يقاس عليه. وأنشد الفراء في حذف الياء: كفاك كف ما تليق درهما جودا وأخرى تعطي بالسيف الدمع، أي تعطي. وقد حكى سبويه والخليل أن العرب، لكن هذا يقال أنه حذف الياء هنا للضرورة، ضرورة الشعر. نعم، لكن في النثر وش الداعي لها؟ جزم بغير جازم. نعم. وقد حكى سيبويه والخليل أن العرب تقول لا أدري فتحذف الياء وتجتزئ بالكسرة، إلا أنهم يزعمون أن ذلك لكثرة استعمال. قال الزجاج: والأجود في النحو إثبات الياء. قال: والذي أراه اتباع المصحف وإجماع القراء، لأن القراءة سنة، وقد جاء مثله في كلام العرب. لا تكلم نفس إلا بإذنه، الأصل تتكلم، حذفت إحدى التائين تخفيفا وفيه إضمار، أي لا تتكلم تكلم بحجة ولا شفاعة إلا بإذنه. وقيل وفيه تركت سطر الأصل تتكلم، حذفت إحدى التائين تخفيفا وفيه إضمار، أي لا تتكلم فيه نفس إلا بالمأذون فيه من حسن الكلام، لأنهم ملجؤون إلى ترك القبيح. وقيل ملجؤون لأنهم ملجؤون إلى ترك القبيح. وقيل المعنى لا تكلموا بحجة ولا شفاعة إلا بإذنه، وقيل إن لهم في الموقف وقتا يمنعون فيه من الكلام إلا بإذنه. وهذه الآية أكثر ما يسأل عنها أهل الإلحاد في الدين، فيقول لما قال لا تكلموا نفس. وهذه الآية أكثر ما يسأل عنها أهل الإلحاد في الدين فيقول لما قال لا تكلم نفس إلا بإذنه، وهذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وقال في موضع من ذكر القيامة، في موضع من ذكر القيامة، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وقال يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وقال وقفوهم إنهم مسؤولون، وقال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. والجواب ما ذكرناه، وأنهم لا ينطقون بحجة تجب لهم، وإنما يتكلمون بالإقرار بذنوبهم ولوم بعضهم بعضا وطرح بعضهم الذنوب على بعض. فأما التكلم والنطق بحجة لهم فلا، وهذا كما تقول الذي يخاطبك كثيرا وخطابه فارغ عن الحجة، ما تكلمت بشيء وما نطقت بشيء. فسمي من يتكلم بلا حجة فيه له غير متكلم. وقال قوم ذلك اليوم طويل وله مواطن ومواقف في بعضها. ما هذا جواب ابن عباس؟ مواطن ومواقف، لا يتكلمون في بعض المواقف ويتكلمون في مواطن أخرى. نعم. وقال قوم ذلك اليوم طويل وله مواطن ومواقف، في بعضها يمنعون من الكلام وفي بعضها يطلق لهم الكلام. فهذا يدل على أنه لا تتكلم نفس إلا بإذنه. فمنهم شقي وسعيد، أي من الأنفس أو من الناس، وقد ذكرهم في قوله يوم مجموع له الناس. والشقي الذي كتبت عليه الشقاوة، والسعيد الذي كتبت عليه السعادة. قال لبيد فمنهم سعيد آخذ بنصيبه، ومنهم شقي بالمعيشة قانع. وروى الترمذي عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال لما نزلت هذه الآية فمنهم شقي وسعيد، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله فعلى ما نعمل؟ قال شيء قد فرغ منه، أو على شيء لم يفرغ منه. قال بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر، ولكن كل ميسر لما خلق له. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمر، وقد تقدم في الأعراف. حديث ثابت، الصحابة استشكلوا، كل شيء مقدر ومكتوب، الملك يؤمر بكتب أربع عندنا في الروح، ومنها الكتاب بأنه شقي أو سعيد. قالوا الآن العمل في شيء قد فرغ منه؟ قالنا شيء قد فرغ منه، لماذا نعمل ما دام انتهى؟ نعم انتهى، يعني لو قدر أن النتائج ترصد قبل الامتحانات لماذا يختبر الناس؟ نعم الامتحان ما له فائدة. فهم ظنوا الأمر كذلك. وهنا من كتبت عليه السعادة فسوف ييسر لعمل أهل السعادة، اعملوا وكل ميسر من خلق له. ومن كتبت عليه الشقاوة فسوف يسهل وييسر عليه عمل أهل الشقاء، ولا يقال أنه مجبور على عمله سواء كان سعادة أو شقاء، لا، له إرادة وله مشيئة تابعة لإرادة الله ومشيئته. من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هذا يقدم من عنده، والنتيجة فسنيسره لليسر، أنه قادر على أن يعطي ويتقي ويصدق، كما أنه لديه قدرة وإمكانية أن يكذب ويبخل. فالله جعل له شيء من الحرية، لكن ليست حرية مطلقة، وليست إرادة تامة، وإنما حرية مقيدة وإرادة ومشيئة تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته. ولا شك أن هذا الموطن من مضائق الأنظار، ضاقت به أنظار الكبار من أهل العلم لكن على الإنسان أن يؤمن ويصدق ويعمل ويعمل عليكم السلام، ولا يضمن النتائج، يعمل ولا يضمن النتيجة. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، مع كونه عامل لا يضمن، بل لا بد أن يكون خائفا حتى آخر لحظة، لا يدري شيء يختمر لأن مال بالخواتيم. وأشد ما يخافه السلف الذين جمعوا مع حسن العمل الخوف، أكثر ما يخافون من سوء العاقبة. وكم من شخص فتن عند موته، فهؤلاء جمعوا بين الحسن حسن العمل مع الخوف من الله سبحانه وتعالى، بينما غيرهم يجمع بين الإساءة والأمن، الأمن من مكر الله. والله المستعان. إذا عند الاحتضار، عند الاحتضار إذا وثق وأحب لقاء الله والله لقاء من أجل هذا. يعني إذا في أقول إذا احتضر يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، إذا كثير منهم يذكر بأنه عامل وعامل وعامل في آخر لحظة من حياته من أجل أحسن الظن، يحسن الظن بربه. ومنهم من يذكر لغيره، يذكر لأولاده، وليس هذا من باب الاغترار، لكن من أجل أن يموتوا محسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وأما طيلة الحياة فلا بد من الخوف، فلا بد من الخوف مع الرجاء لما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. في حال الحياة يقول به جمع من أهل العلم، في حال السعة والصحة يغلب جانب الخوف لأنه يحث على العمل. نعم. إيه. لا لما هم بيغلبون الخوف، لا لما قال له الشيطان فتني يا أحمد، قال بعده صحيح ما دام الروح مبعد طلعت محل الفتنة. على كل حال، في حال الاحتضار ينبغي أن يحسن الظن بربه، يحسن الظن بربه ويتذكر ما فعله في حال الحياة من أجل أن تطلع روحه محسن الظن بربه. نعم. لأن في هذا الوقت ليس بوقت عمل، ما في إلا النطق بالشهادة، ما في عمل ينفعه الخوف من أجله. نعم. لأن الخوف فائدة والحث على العمل، لكن الآن ما بقي عمل. ولذا في الدعاء للميت ماذا يقال؟ اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام اللي فيه العمل، ومن توفيته توفى على الإيمان اللي هو مجرد تصديق وإذعان وإقرار من دون عمل. نعم. نعم. قوله تعالى فأما الذين شقوا ابتداء ففي النار في موضع الخبر، وكذا لهم فيها زفير وشهيق. قال أبو العالية الزفير من الصدر والشهيق من الحلق، وعنه أيضا ضد ذلك. وقال الزجاج الزفير من شدة الأنين والشهيق من الأنين المرتفع جدا. قال وزعم أهل اللغة من الكوفيين والبصريين أن الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمير في النهيق، والشهيق بمنزلة آخر صوت الحمار في النهيق. وقال ابن عباس رضي الله عنه عكسه، قال الزفير الصوت الشديد والشهيق الصوت الضعيف. وقال الضحاك ومقاتل الزفير مثل أول نهيق حمار، والشهيق مثل آخره حين فرغ من صوته. قال الشاعر حشرج في الجوف سحيلا أو شهق حتى يقال ناهق وما نهق. وقال الزفير إخراج النفس وهو أن يمتلئ الجوف غما فيخرج بالنفس، والشهيق رد النفس. وقيل الزفير ترديد النفس من شدة الحزن، مأخوذ من الزفر وهو الحمل على الظهر لشدته. والشهيق النفس الطويل الممتد مأخوذ من قولهم جبل شاهق أي طويل. والزفير والشهيق من أصوات المحزونين. نعم، لما ذكر في آخر الآية السابقة أن العباد منهم شقي وسعيد، وهذا على سبيل الإجمال على سبيل اللف، ثم جاء البسط والنشر فيما يتلو، فقال فأما الذين شقوا ففي النار، وهذا مرتب لأنه بدأ في الإجمال باللف بالأشقياء، وبدأ بهم في النشر والبسط تفصيل فأما الذين شقوا، ثم ثنى بالسعداء، وبعد ذلك قال وأما الذين سعدوا. وهذا يسمونه لف ونشر مرتب. وأما ما تقدم في آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت، بدأ بمن ابيضت وجوههم، قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثنى بالمسد، ثم بدأ في التفصيل بالثاني دون الأول. فهناك اللف والنشر المرتب كما هنا، وفي آل عمران اللف والنشر غير المرتب اللي يسمى في كتب البلاغة اللف والنشر المشوش، ما هو مرتب، وكلاهما فصيح سواء كان مرتب أو غير مرتب، كلاهما فصيح وجاء في أفصح الكلام كما سمعتم. يطلق اللف في القرآن وفي إشكال شو؟ يقول لف ونشر في القرآن مشوش يجوز، ولا يقول غير مرتب أسلم، وكأنها أكثر أدب، ولا هم يطلقون هم يطلقون ما كان اللفظة فيها معنى انتقاص الكلام والدب. لا، وإذا عرفنا أنه سواء ممكن مرتب وغير مرتب فصيح جاء في أفصح الكلام، نعم ما في إشكال. نعم. قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ما دامت في موضع نصب على الظرف أي دوام السماوات والأرض، والتقدير وقت ذلك أو وقت ذلك. واختلف في تأويل هذا، فقال الطائفة منهم الضحاك المعنى ما دامت سماوات الجنة والنار وأرضهما وأرضهما والسماء كل ما علاك فأظلك والأرض ما استقر عليه قدمك. وفي التنزيل وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وقيل أراد به السماء والأرض المعهودتين في الدنيا، وأجرى ذلك على عادة العرب في الإخبار عن دوام الشيء وتأبيده كقولهم لا آتيك ما جن ليل أو سال سيل وما اختلف الليل والنهار وما ناح الحمام وما دام. أنا ما هو بجايها أبدا، تيئيس هذا، تيئيس. نعم. ونحو هذا مما يريدون به طولا من غير نهاية، فأفهمهم الله تخييد الكفرة بذلك، وإن كان قد أخبر بزوال السماوات والأرض. وعن ابن عباس أن جميع الأشياء المخلوقة أصلها من نور العرش، وأن السماوات والأرض في الآخرة تردان إلى النور الذي أخذتا منه، فهما دائمتان أبدا في نور العرش. قوله تعالى إلا ما شاء ربك في موضع نصب، لأنه استثناء ليس من الأول، وقد اختلف فيه، يعني ليس من الأول، يعني استثناء منقطع، وإلا هنا تكون بمعنى لكن. نعم. وقد اختلف فيه على أقوال عشرة. الأولى أنه استثناء من قوله ففي النار، كأنه قال إلا ما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك. الأولى ولا الأول؟ عشرة الأول بلا شك، الذي يليها الثاني. نعم. الأول أنه يعني الأول من هذه الأقوال. نعم. الأول أنه استثناء من قوله ففي النار، كأنه قال إلا ما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك. وهذا قول رواه أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري وجابر رضي الله عنهما، وإنما لم يقل من شاء لأن المراد العدد لا الأشخاص، كقوله ما طاب لكم وعن أبي نظرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من شاء ألا يدخلهم وإن شقوا بالمعصية. الثاني أن الاستثناء إنما هو للعصاة من المؤمنين في إخراجهم بعد مدة من النار، وعلى هذا يكون قوله فأما الذين شقوا فأما الذين شقوا عاما في الكفرة والعصاة، ويكون استثناء من خالدين، قاله قتادة والضحاك وأبو سنان وغيرهم. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ناس جهنم حتى إذا صاروا كالحممة أخرجوا منها وأدخلوا الجنة فيقال هؤلاء الجهنميون. وقد تقدم هذا المعنى في النساء وغيرها. الثالث أن الاستثناء من الزفير والشهيق، أي لهم فيها زفير وشهيق إلا ما شاء ربك من أنواع العذاب الذي لم يذكره، وكذلك لأهل الجنة من النعيم ما ذكر وما لم يذكر، حكاه ابن الأنباري. الرابع قال ابن مسعود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، لا يموتون فيها ولا يخرجون منها إلا ما شاء ربك، وهو أن يأمر النار فتأكلهم وتفنيهم ثم يجدد خلقهم. قلت وهذا القول خاص بالكفار، والاستثناء له في الأكل وتجديد الخلق. الخامس أن إلا بمعنى سوى كما تقول في الكلام. وش الداعي لهذه الأقوال العشرة؟ ما الذي دعاه إلى أن يذكر هذه العشرة الأقوال؟ نعم، لأنه يلزم عليها الاستثناء القول بفناء النار، وأن الكفار لا يخلدون في النار خالدين فيها إلا ما شاء رب، فيلزم عليه القول بفناء النار، ويأتي أيضا الاستثناء في الجنة. والقول بفناء الجنة والنار قول الجهمية، القول بفناء الجنة والنار هو قول الجهمية، والذي عليه أهل السنة أن الجنة والنار دائم أبدية، فمن كان في نعيم فهو أبدي، ومن كان في عذاب فهو سرمدي. وهذيل العلاف يقول ما يفنون، باقين في النار باقين في النار، واللي في الجنة باقين في الجنة، لكن تفنى حركاتهم تفنى حركاتهم. هذا قول ساقط، والنصوص من الكتاب والسنة متضافرة على أن النعيم باقي، نعيم الجنة باقي، أنه لا يفنى أبد الآباد، وكذلك عذاب أهل النار ممن حكم له بالخلود من الكفار من اليهود والنصارى المشركين وغيرهم. مقصود أن هذه الأقوال من أجل وجود هذا الاستثناء، هو الاستثناء من خالدين أو من غيره، أو معنى إلا ليس أو إلا لست على بابها من الاستثناء كما ذكره المؤلف رحمه الله في القول الخامس. نعم، الخامس أن إلا بمعنى سوى كما تقول في الكلام ما معي رجل إلا زيد، ولي عليك 1000 درهم إلا 1000 التي لي عليك. قيل فالمعنى ما دامت السماوات والأرض سوى ما شاء ربك من الخلود. السادس أنه استثناء من الإخراج، وهو لا يريد أن يخرجهم منها كما تقول في الكلام أردت أن أفعل ذلك إلا أن أشاء غيره وأنت مقيم على ذلك الفعل، فالمعنى أنه لو شاء أن يخرجهم لأخرجهم، ولكنه قد أعلمهم أنهم خالدون فيها. ذكر هذين القولين الزجاج عن أهل اللغة، قال ولأهل المعاني قولان آخران، فأحد القولين خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك من مقدار موقفهم على رأس قبورهم وللمحاسبة، وقدر مكثهم في الدنيا والبرزخ والوقوف للحساب. والقول الآخر وقوع الاستثناء في الزيادة على النعيم والعذاب، وتقديره خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك من زيادة النعيم لأهل النعيم وزيادة العذاب لأهل الجحيم. قلت الاستثناء في الزيادة من الخلود على مدة كون السماء والأرض المعهودتين في الدنيا، واختاره الترمذي الحكيم أبو عبد الله محمد بن علي، أي خالدين فيها مقدار دوام السماوات والأرض، وذلك مدة العالم. وللسماء والأرض وقت يتغيران فيه، وهو قوله سبحانه يوم تبدل الأرض غير الأرض، فخلق الله سبحانه الآدميين وعاملهم واشترى منهم أنفسهم وأموالهم بالجنة، وعلى ذلك بايعهم يوم الميثاق

ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها إلا ما شاء ربك، بأن يدخل النار ويخرج منها، لأنهم ليسوا من أهل الخلود بل من أهل المعاصي. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، نعم، أيضا خالدين فيها إلا ما شاء ربك، خالدين فيها من أول الأمر، نعم، أو من آخره، نعم، فيكون الاستثناء لما كان قبل دخولهم الجنة، مع أن هذا يبعد بعيد من السياق. هذا اللي اختاره تفسير ميسر المجمع هذا القول. المقصود أن بعيد عن السياق، يكون المراد بالآيتين شيء واحد، يكون قوله منهم شقي وسعيد نوع واحد، شقي وسعيد نوع واحد، فتكون الأنواع ثلاثة: مؤمن خالص، هذا خالد في النار في الجنة من أول الوقت إلى آخره، وكافر خالص، هذا مخلد في النار من أول الوقت إلى آخره، وشخص ثالث شقي وسعيد في آن واحد، شقي باعتبار الحال، سعيد باعتبار المآل، شقي في وقت دخوله النار وسعيد في بعد دخوله الجنة. فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا، أما هذه الإيش تفصيل، أما كذا وأما كذا تفصيل، تذكر لذكر أنواع ولا تذكر لنوع واحد. أما الذين شقوا وأما الذين سعدوا هذا نوع واحد، كل الاثنين نوع واحد، فهم شقوا باعتبار الحال وسعدوا باعتبار المآل والنهاية سعادتهم إذا أخرجوا من النار ودخلوا الجنة، لكن هذا فيه بعد، فالآيتان فيهما صنفان من الناس. ولا شك أن الاستثناء مشكل، ولذا احتاج إلى مثل هذا الكلام، إضافة إلى قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، نعم، الأحقاب مئات السنين، الأحقاب مئات السنين، لكن ماذا بعد هذه الأحقاب؟ هل معناه أنه بعد هذه الأحقاب يخرجون؟ لا، لأن الله حكم عليهم بالخلود. كلام عمر رضي الله عنه لو لبثوا، يعني أهل النار، نعم، بقدر رمل عالج، كثير كثير نفود كبير جدا، يعني لو لبثوا من السنين بقدر رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه. هذا يستدل به من يقول بفناء النار وأهل النار، لكن ليس فيه دليل. وتقدم قوله أنه قد يقال في الكلام على وجه التيئيس بما يطول أمده، قل ما أتيك ما بقي الليل والنهار، هل معنى هذا أنه إذا انتهى الليل والنهار بيجيه؟ نعم، لا، ليس مفهوم هذا. أيضا في قول عمر رضي الله عنه بقدر رمل العالج لكان لهم، نعم، لو كانت محددا بقدر يوم عالج لا انتهى رمل العالج وانتهى، لكنهم ما ربطوا بيوم عالج برمل العالج، لو لبثوا مقدار رمل العالج لكان لهم من يخرجون فيه، لكنهم ما ربطوا، ما قيل انكم تمكثون في النار بقدر رمل العالج، والا الرمل مهما كان عدده ينفد، فبقاؤهم ليس مربوطا بمقدار رمل العالج. وان فهم بعضهم ان هذا القول يدل على فناء النار ولو كان بعد آماد، لكن ليس فيه دليل. المقصود أن مثل هذه الآية وآية النبأ وما يروى عن عمر يستدل بها من يقول بفناء النار، يستدل بالآية الثانية من يقول بفناء الجنة، وهو قول الجهمية كمعروف والمعتمد عند أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار باقيتان أبد الأبد، مخلوقتان موجودتان في الدنيا، وأيضا هما مستمرتان إلى ما لا نهاية لتعذيب أهل النار العذاب الأبدي السرمدي، ولنعيم أهل الجنة النعيم الذي لا حد له. نعم. لا لا ما يرى الفناء ولا شيء، ما في شيء صريح، ما في شيء صريح، هو ذكر الأدلة واستعرض الأقوال من غير ترجيح. ثم قال الأليق. لا لا ما في أليق. شو الأليق يعني من حيث أن هذا عصى؟ نعم. سعة رحمة الله ورحمة سبقة غضبي ذكر على الدليل كلام كثير. هو ذكر الأدلة أدلة الفريقين، لكن لا أعلم أن منهم من يقول أن شخص عصى 100 سنة كيف يعذب آلاف السنين؟ يعذب بقدر معصيته، عاش 100 سنة يعذب 100 سنة. نعم قد يقول بعضهم هذا، وقد قيل يعني من عدل الله ورحمة أن يعذب الشخص الذي عصى 100 سنة يعذبه آلاف السنين. هو على بنيته، هو مستصحب من هذا، مستصحب من الكفر، ما في نيته يوم من الأيام أنه يعصي 10 سنين 20 سنة ثم يتوب له. نعم. القول على يبني عليه شيء. شيء. ما ينفع خلاص إذا عائل ما نفع. لو ردوا العادوا. لو ردوا العادوا. نعم. شيخ القول في النار فقط يعني في شيء كبير. إيه في أشياء هو قول الجهمية. فناء النار. إيه نعم. في تبديع. فيه مثل هذا مثل فناء الجنة، الاستثناء موجود هنا وهناك. نعم. لا لا لا لا لا لا لا نعم. وقرأ لا. نعم صحيح. ما هو صحيح أبدا. نعم. ما في شيء بس مقيم شيء. من القيم ذكر الأقوال واستطرد بذكرها وما رجح بس. لا لا ما رجح. أنت استشفيت، أنت تقرأ الأدلة الأخرى وتشوف شوف قوته. مثل مفتاح دار السعادة لما ذكر الخلاف في الجنة التي دخلها آدم، هل جنة الخلد نعم ولا جنة في الدنيا غيرها؟ تقرأ الخلاف ما تطلع بنتيجة، لأن الأدلة متكافئة عنده، لكن ما نقول نرجح أنها في الدنيا. نعم. وقرأ الأعمش وحفظ وحمزة والكسائي، وأما الذين سعدوا بضم السين، وقال أبو عمرو والدليل على أنه سعدوا أن الأول شقوا ولم يقل أشقوا. نعم. ولا شقوا ولم يقل أشقوا. ولم يقل أشقوا مثل سعدوا، يعني هي لبناء المجهول ما يقول شقوا بدون لا لا لا. نعم. قال النحاس ورأيت علي بن سليمان يتعجب من قراءة الكسائي سعدوا مع علمه بالعربية، إذ كان هذا لحنا لا يجوز، لأنه إنما يقال سعد فلان وأسعده الله وأسعد مثل أمرض، وإنما احتج الكسائي بقولهم مسعود ولا حجة له فيه، لأنه يقال مكان مسعود فيه ثم يحذف فيه ويسمى به. وقال المهدوي ومن ضم السين من سعدوا فهو محمول على قولهم مسعود وهو شاذ قليل، لأنه لا يقال سعده الله إنما يقال أسعده الله. وقال الثعلبي سعد بضم السين أي رزق السعادة، يقال سعد وأسعد بمعنى واحد. وقرأ الباقون سعد بفتح السين قياسا على شقو، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم. وقال الجوهري والسعادة خلاف الشقاوة، تقول منه سعد الرجل بالكسر فهو سعيد، مثل سلم فهو سليم وسعد فهو مسعود، ولا يقال فيه مسعد، كأنهم استغنوا عنه بمسعود. وقال القشيري أبو نصر عبد الرحيم وقد ورد سعده الله فهو مسعود وأسعده الله فهو مسعد، فهذا يقوي قول الكوفيين وقال سيبويه لا يقال سعد فلان كما لا يقال شقي فلان، لأنه مما لا يتعدى عطاء غير مجدود أي غير مقطوع، من جذه يجذه أي قطعه. قال النابغة تجذ السلوقي المضاعف نسجه وتوقد بالصفاح نار الحباح. تجذ السلوقي المضاعف نسجه وتوقد بالصفاح نار الحباحب. قوله تعالى فلا تك جزم بالنهي، وحذفت النون لكثرة الاستعمال في مري، وإلا تك وتكن كلها مجزومة، لأن الجزم إنما يكون بالنسبة كان ويكون قام يقوم. نعم، بأي شيء؟ التسكين الأخير وحذف العلة، الاجتماع الساكنين، حذف حرف العلة الاجتماع الساكنين. نعم، في مرية أي في شك مما يعبد هؤلاء من الآلهة أنها باطل. وأحسن من هذا أي قل يا محمد لكل من شك لا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، أن الله عز وجل ما أمرهم به، وإنما يعبدونها كما كان آباؤهم يفعلون تقليدا لهم، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. فيه ثلاثة أقوال، أحدها نصيبهم من الرزق قاله أبو العالية، الثاني نصيبهم من العذاب قاله ابن زيد، الثالث ما وعدوا به من خير أو شر قاله ابن عباس رضي الله عنهما. قوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك، الكلمة أن الله عز وجل حكم أن يؤخرهم إلى يوم القيامة لما علم في ذلك من الصلاح، ولولا ذلك لقضي بينهم أجلهم بأن يثيب المؤمن ويعاقب الكافر. قيل المراد بين المختلفين في كتاب المراد بين المختلفين في كتاب موسى، فإنهم كانوا بين مصدق به ومكذب. نعم، هذا يدل عليه السياق، ولقد أتانا موسى الكتاب فاختلف فيه. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم في الدنيا، هؤلاء الذين اختلفوا في كتاب موسى. نعم، وقيل بين هؤلاء المختلفين فيك يا محمد بتعجيل العقاب، ولكن سبق الحكم بتأخير العقاب عن هذه الأمة إلى يوم القيامة، وإنهم لفي شك منه مريب، إن حملت على قوم موسى أي لفي شك من كتاب موسى فهم في شك من القرآن. نعم، لأن من شك في كتاب واحد من الكتب المنزلة فقد شك في الباقي، ومن أنكر نبيا أو رسالة رسول فقد كفر بالباقي، الحكم واحد. نعم، قوله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، أي إن كل من الأمم التي عددناهم يرون جزاء أعمالهم، فكذلك قومك يا محمد. يرونه في الآخر. نعم، المحسن والمسيء. واختلف القراء في قراءة وإن كلا لما، فقرأ أهل الحرمين نافع وابن كثير وأبو بكر معهم وإن كلا لما بالتخفيف، على أنها إن المخففة من الثقيلة معملة. وقد ذكر هذا الخليل وسيبويه، قال سيبويه حدثنا من أثق به أنه سمع العرب تقول إن زيدا لمنطلق، وأنشد قول الشاعر كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم. لكن إن خواتها إذا خففت نعم قل العمل، نعم يقل عملها. إن هذان لساحران، قل بمالك خففت إن فقل العمل. نعم، على أنه يجوز إعمالها لكن إهمالها وعدم إعمالها أرجح. نعم، أراد كأنها ضبية فخفف ونصب ما بعدها. والبصريون يجوزون تخفيف إن المشددة مع إعمالها، وأنكر ذلك الكسائي وقال ما أدري على أي شيء قرئ وإن كلا، وزعم الفراء أنه نصب كلا في قراءة من خفف بقولهم ليوفينهم أي وإن ليوفينهم كلا، وأنكر ذلك جميع النحويين وقالوا هذا من كبير الغلط، لا يجوز عند أحد زيدا لأضربنه، وشدد الباقون إن ونصبوا بها كلا على أصلها وقرأ عاصم وحمزة وابن عامر لما بالتشديد وخففها الباقون على معنى وإن كلا ليوفينهم جعلوا ما صلة. وقيل دخلت لتفصل بين اللامين اللتين تلتقيان القسم أو تتلقيان القسم وكلاهما مفتوح ففصل بينهما بماء. وقال الزجاج لام لما لام إن وما زائدة مؤكدة تقول إن زيدا لمنطلق فإن تقتضي أن يدخل على خبرها أو اسمها لام كقولك إن الله لغفور رحيم. وقوله إن في ذلك لذكرى واللام في لا يوفينهم هي التي يتلقى بها القسم وتدخل على الفعل ويلزمها النون المشددة أو المخففة. ولما اجتمعت نون التوكيد سواء كانت مخففة أو مشددة واللام الداخلة على المتأخر من اسم إن أو خبرها يسمونها إيش؟ المزحلقة. ويؤتى بها للتأكيد ويتعين معها كسر الهمزة همزة إن. نعم. ولما اجتمعت اللامان فصل بينهما بما وما زائدة مؤكدة. وقال الفراء ما بمعنى من كقولك من كقوله وإن منكم لمن ليبطئن النساء أي وإن كلا لمن ليوفينهم. شو النساء؟ واللام في قرأت السورة. نعم. أي وإن كلا لمن ليوفينهم واللام في ليوفينهم للقسم. وهذا يرجع معناه إلى قول الزجاج غير أن ما عند الزجاج زائدة وعند الفراء اسم بمعنى من. وقيل ليست بزائدة بل هي اسم دخل عليها لام التأكيد وهي خبر إن ويوفينهم جواب القسم التقدير وإن كلا خلق ليوفينهم ربك أعمالهم. وقيل ما بمعنى من كقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء أي من. وهذا كله هو قول الفراء بعينه. وأما من شدد لما وقرأ وإن كلا لما بالتشديد فيهما وهو حمزة ومن وافقه فقيل إنه لحن حكي عن محمد بن يزيد أن هذا لا يجوز. من محمد بن يزيد؟ ها؟ من أبو عبد الله؟ من يعرفه؟ العباس مبرد. ها؟ إيه مبرد. نعم. شو؟ نعم. وإن كلا والله وإن كلا لما خلق وإن كلا خلق ليوفينهم ربك. وإن كلا يعني منهم كلا منهم خلق لله سبحانه وتعالى والله ليوفينهم ربك. نعم. وأما من شدد لما وقرأ وإن كلا لما بالتشديد فيهما وهو حمزة ومن وافقه فقيل إنه لحن حكي عن محمد بن يزيد أن هذا لا يجوز ولا يقال إن زيدا إلا لأضربنه ولا لما لضربته. وقال الكسائي الله أعلم بهذه القراءة وما أعرف لها وجها. وقال هو وأبو علي الفارسي التشديد فيهما مشكل. قال النحاس وغيره وللنحويين في ذلك أقوال. الأول أن أصلها لمن ما فقلبت النون ميما واجتمعت ثلاث ميمات فحذفت الوسطى فصارت لما وما على هذا القول بمعنى من تقديره. وإن كلا لمن الذين كقولهم وإني لما أصدر الأمر وجهه إذا هو أعيا بالسبيل مصادره. وزيف الزجاج هذا القول وقال من اسم على حرفين فلا يجوز حذفه. الثاني أن الأصل لمن ما فحذفت الميم المكسورة لاجتماع الميمات لمن ما. الثاني أن الأصل لمن ما فحذفت الميم المكسورة لاجتماع الميمات والتقدير وإن كلا لمن خلق ليوفينهم. وقيل لما مصدر لما وجاءت بغير تنوين لما لما يلموا لمن الجمع. وقيل لما مصدر لما وجاءت بغير تنوين حملا للوصل على الوقف فهي على هذا التراث أكلا لما. نعم. فهي على هذا كقوله وتأكلون التراث أكلا لما أي جامعا للمال المأكول. فالتقدير على هذا وإن كلا ليوفينهم ربك أعمالهم توفية لما أي جامعة لأعمالهم جمعا. فهو كقولك قياما لأقومن. وقد قرأ الزهري لما بالتشديد والتنوين على هذا المعنى. الثالث أن لما بمعنى إلا حكى أهل اللغة سألتك بالله لما فعلت بمعنى إلا فعلت. ومثله قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ أي إلا عليها حافظ. فمعنى الآية ما كل واحد منهم إلا يوفينهم. قال القشيري وزيف الزجاج هذا القول بأنه لا نفي لقوله وإن كلا لما حتى تقدر إلا ولا يقال ذهب الناس لما زيد. الرابع قال أبو عثمان المازني الأصل وإن كلا لما بتخفيف لما ثم ثقلت كقوله لقد خشيت أن أرى جدبا لقد خشيت أن أرى جدبا فما في عامنا ذا بعد ما أخصب. وقول أبي إسحاق الزجاج هذا خطأ. وقال أبو إسحاق الزجاج هذا خطأ إنما يخفف المثقل ولا يثقل المخفف. الخامس قال أبو عبيد القاسم بن سلام يجوز أن يكون التشديد من قولهم لممت الشيء ألمه لمن إذا جمعته كما قرئ ثم أرسلنا رسلنا تترى بغير تنوين وبتنوين. فالألف على هذا للتأنيث وتمال على هذا القول لأصحاب الإمالة. قال أبو إسحاق القول الذي لا يجوز غيره عندي أن تكون مخففة من الثقيلة وتكون بمعنى ما مثل إن كل نفس لما عليها حافظ. وكذا أيضا تشدد على أصلها وتكون بمعنى ما ولما بمعنى إلا حكى ذلك الخليل وسواويه وجميع البصريين. وأن لما يستعمل بمعنى إلا قلت هذا القول الذي ارتضاه الزجاج حكاه عنه النحاس وغيره. وقد تقدم مثله وتضعيف الزجاج له إلا أن ذلك القول صوابه إن فيه نافية وهنا مخففة من الثقيلة فافترق وبقيت قراءتان. قال أبو حاتم الفرق بين النافية وبين المخففة من الثقيلة النافية وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن النبي. نعم مخفف من الثقيلة علم أن سيكون. نعم. قال أبو حاتم وفي حرف أبي وإن كل إلا ليوفينهم. وروي عن الأعمش وإن كل لما بتخفيف إن ورفع كل وبتشديد لما. قال النحاس وهذه القراءات المخالفة للسواد تكون فيها إن بمعنى ما لا غير وتكون على التفسير لأنه لا يجوز أن يقرأ بما خالف السواد إلا على هذه الجهة إنه بما يعملون خبير تهديد ووعيد. تعبت شلخان شلعيتنا عشر صفحات عجيبا جميعا شو كمل يا الأخوان ولا كمل الصورة شو 10 صفحات جلس لها شوي. ايش رأي الأخوان نكمل ولا تعبتوا الآن 10 صفحات باقي 10 يعني كثر الدرس الماضي. نعم هو يبي يسرع علشان نقضي ولا عاد احنا سريع انا ولا بطيء اسرع يعني علشان نكمل يعني ما في احكام ولا في شيء لكن الله بسم الله بد من شو صوتي مزعج كم يا محمد كم عندك شربة اقل من 4 ورق من 4 صفحات 8 صفحات 7 وجوه بالضبط نعم قوله تعالى فاستقم كما أمرت الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره وقيل له والمراد أمته. قاله السدي لأنه معصوم فلا يؤمر بالاستقامة، هو مستقيم فلا يؤمر بالاستقامة. نعم، كيف يؤمر بالاستقامة من مستقيم؟ كيف يؤمر بطلب الهداية من هو مهتدي؟ اهدنا الصراط المستقيم، إنما المراد الثبوت والدوام على هذه الهداية، مع أن الاستقامة درجات والهداية درجات. فإذا أمر بالاستقامة يؤمر بتحصيل أعلى هذه الدرجات، وإذا أمر بطلب الهداية يؤمر بطلب أعلى درجات هذه الهداية، وإن كان على شيء من الهداية يطلب ما هو أعلى منه، كان على درجة من الاستقامة يطلب ما هو أعلى من ذلك. فلا مانع أن يؤمر بالاستقامة ويؤمر بطلب الهداية كائنا من كان. نعم. وقيل استقم اطلب الإقامة على الدين من الله واسأله ذلك، فتكون السين سين السؤال كما تقول استغفر الله أطلب الغفران منه، والاستقامة الاستمرار في جهة واحدة من غير أخذ في جهة اليمين والشمال، فاستقم على امتثال أمر الله. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. وروى الدارمي أبو محمد في مسنده عن عثمان بن حاضر الأزدي قال دخلت على ابن عباس فقلت أوصني، فقال نعم عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبتدع. في مسندي عرفنا أن إدراج سنن الدارم في المسانيد فيه ما فيه، لأنه سنن وليس بمسند. نعم. والذي يقول أعده للدارمي ينتقد. نعم. ومن تاب معك أي استقم أنت وهم، يريد أصحابه الذين تابوا من الشرك ومن بعده ممن اتبعه من أمته. قال ابن عباس ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية هي أشد ولا أشق من هذه الآية عليه، ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له لقد أسرع إليك الشيب فقال شيبتني هود وأخواتها. نعم، منهم من قال أن سبب شيب عليه الصلاة والسلام هذه الآية استقم كما أمرت، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام تطلب منه الاستقامة فدل على أن الأمر عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام تطلب منه الاستقامة وهو مستقيم، فكيف بغيره من أفراد أمته ممن يزاول بعض المنكرات وبعض المعاصي؟ ولا شك أن مثل هذا أمر مخوف. فإذا طلبت الاستقامة من النبي عليه الصلاة والسلام مع ما هو فيه عليه الصلاة والسلام من تحصيل الاستقامة فغيره من باب أولى. نعم. وقد تقدم في أول السورة وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا علي السري يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله روي عنك أنك قلت شيبتني هود، فقال نعم، فقلت له ما الذي شيبك منها؟ قصص الأنبياء وهلاك الأمم. فقال ولكن قوله فقال لا ولكن قوله فاستقم كما أمرت ولا تطغوا نهي عن الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، ومنه إنا لما طغى الماء، وقيل أي لا تتجبروا على أحد. قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى ولا تركنوا، الركون حقيقة الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به. قال قتادة معناه لا تودوهم ولا تطيعوهم. قال ابن جريج لا تميلوا إليهم. قال أبو العالية لا ترضوا أعمالهم، وكله متقارب. وقال ابن زيد الركون هنا الإدهان، وذلك أن لا ينكر عليهم كفرهم. وكل هذا واقع في واقع الأمة الآن. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وتمسكوا منه، الركون واقع بجميع صوره، الاعتماد عليهم على الكفار حاصل، والمودة والطاعة تنفيذ الأوامر والتوجيهات حاصل، والميل إليهم مرة إلى الشرق ومرة إلى الغرب هذا هو الواقع، ورضا أعمالهم وتفضيل حالهم على حال المسلمين هذا واقع من كثير من المسلمين نسأل الله العافية. ركون الإدهان تجد الكفار يفدون إلى بلاد المسلمين ما تقدم لهم كلمة نصيحة يدعون فيها إلى الله وإلى دين الله، إدهان مداهنة لهم، ولا ينكر عليهم شيء من كفرهم ولا يدعون إلى الله، كل هذا من الركون إليهم، والله المستعان. الثانية: قرأ الجمهور تركن بفتح الكاف، قال أبو عمرو هي لغة أهل الحجاز، وقرأ طلحة بن مصرف وقتادة وغيرهما تركن بضم الكاف، قال الفراء وهي لغة تميم وقيس، وجوز قوم ركن يركن مثل منع يمنع. الثالثة: قوله تعالى إلى الذين ظلموا قيل أهل الشرك، وقيل عامة فيهم وفي العصاة، على نحو قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، وقد تقدم وهذا هو الصحيح في معنى الآية، وأنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، فإن صحبتهم كفر أو معصية، إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة. وقد قال حكيم: عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فإن كانت الصحبة عن ضرورة وتقية فقد مضى القول فيها في آل عمران والمائدة، وصحبة الظالم على التقية مستثناة من النهي بحال الاضطرار. نعم، مع الخوف منه صحبته ومداراته خوفا منه هذا فيه رخصة، الشأن في وقت السعة، من نبحث عنهم في وقت السعة. وكثير ممن عاش بينهم ورأى أحوالهم وطباعهم وأعجب بهم يتمنى أن يصل حال المسلمين إلى حاله، هذا موجود بين المسلمين، نسأل الله العافية. الصحبة لا تكون إلا عن مودة، ولذا إذا كثر الإمساس قل الإحساس. الذين يسكنون في بلاد الكفار سنين متطاولة مثل هؤلاء لا ينكرون من أحوالهم شيء، بل بعضهم يبرر بعض أعمال الكفار، والله المستعان. الرابعة: قوله تعالى فتمسكم النار، أي تحرقكم، لمخالطتهم ومصاحبتهم وممالأتهم على إعراضهم وموافقتهم في أمورهم. قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فيه ست مسائل: الأولى قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار، لم يختلف أحد من أهل التأويل في أن الصلاة في هذه الآية يراد بها الصلوات المفروضة، وخصها بالذكر لأنها ثانية الإيمان وإليها يرجع، يعني بعد الشهادتين، ثانية الإيمان بعد الشهادة، ثانية أركان الإيمان بعد الشهادتين. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وقال شيوخ الصوفية إن المراد بهذه الآية استغراق الأوقات بالعبادة فرضا ونفلا. قال ابن العربي وهذا ضعيف، فإن الأمر لم يتناول ذلك إلا واجبا لا نفلا. طرفي النهار، هل معنى هذا أنك تصلي في الطرف الأول تصلي الطرف الثاني تترك الوسط، أو أن هذا تنبيه على استغراق جميع الوقت وأن تكون مستغرق في عبادة الله من أول النهار من طرفه الأول لطرفه الثاني؟ على كل حال واجب هو الفرائض، وما عدا ذلك فهو مندوب. نعم. فإن الأوراد معلومة وأوقات النوافل المرغب فيها محصورة، وما سواها من الأوقات يسترسل عليها الندب على البدل لا على العموم، وليس ذلك في قوة البشر. الثانية قوله تعالى طرفي النهار، نعم، يذكر عن بعض المتقدمين أنه يصلي في اليوم 1000 ركعة، قد ذكر هذا عن علي رضي الله عنه، وشيخ الإسلام يستنكر يقول ليس بالمقدور والزمان لا يتسع ل1000 ركعة. نعم، لو قدرنا الركعة بدقيقة واحدة وقلنا أن الوقت يصفي منه كم، 10 ساعات، ها 10 ساعات إذا استثنينا النوم والأكل والشرب والصلاة اللي هي المفروضة، 10 ساعات يعني من دقيقة 600 دقيقة. شيخ الإسلام يقول وقت لا يستوعب أبدا. لكن حتى لو ما هو مشغول، لو جالس بالمسجد ليل ونهار ما يمدي 1000 ركعة، يعني يذكر عن الإمام محمد 300 ركعة، يعني يمكن تصير معقولة هذه، لكن 1000؟ نعم، كيف المقصود أنه مهما كان مهما نقل شيء يعني 300 يعني إذا قلت كل دقيقة ركعة مع أن فيها النقر المعروف الدقيقة فيها شيء من النقر ما هي صلاة فيها الخشوع والخضوع المطلوب 300 تحتاج إلى 5 ساعات على الأقل. والذي يروى عن الحافظ عبد الغني رحمه الله أن الضحى يصلي 300 ركعة، والمقصود من ارتفاع الشمس إلى الزوال انتهاء وقت النهي إلى دخول وقت النهي الثاني يعني أكثر من 5 ساعات. نعم. الثانية قوله تعالى طرفي النهار، قال مجاهد الطرف الأول صلاة الصبح والطرف الثاني صلاة الظهر والعصر، واختاره ابن عطية، وقيل الطرفان الصبح والمغرب، قاله ابن عباس والحسن، وعن الحسن أيضا الطرف الثاني العصر وحده، وقال قتادة والضحاك وقيل وقاله قتادة والضحاك وقيل الطرفان الظهر والعصر والزلف المغرب والعشاء والصبح، كأن هذا القائل راعى جهر القراءة، وحكى الماوردي أن الطرف الأول صلاة الصبح باتفاق. قلت هذا لا ينبغي أن يخالف فيه، صلاة الصبح صلاة نهارية ليست ليلية. نعم. قلت وهذا اتفاق ينقصه القول الذي قبله، ينقضه القول الذي قبله، يعني كون الطرفين الظهر والعصر. نعم. ورجح الطبري أن الطرفين الصبح والمغرب وأنه ظاهر، قال ابن عطية ورد عليه بأن المغرب لا تدخل فيه لأنها من صلاة الليل، قال ابن العربي والعجب من الطبري الذي يرى أن طرفي النهار الصبح والمغرب وهما طرف الليل، فقلب القوس ركوة وحاد عن البرجاس غلوة. قال الطبري والدليل عليه إجماع الجميع على أن أحد الطرفين الصبح، فدل على أن الطرف الآخر المغرب، ولم يجمع معه على ذلك أحد. قلت هذا تحامل من ابن العربي في الرد، وأنه لم يجمع معه على ذلك أحد، وقد ذكرنا عن مجاهد أن الطرف الأول صلاة الصبح، وقد وقع الاتفاق إلا من شد بأن من أكل أو جامع بعد طلوع الفجر متعمدا أن يومه ذلك يوم فطر وعليه القضاء والكفارة، وما ذلك إلا وما بعد طلوع الفجر من النهار، فدل على صحة ما قاله الطبري في الصبح، وتبقى عليه المغرب، والرد عليه فيه ما تقدم، والله أعلم. الثالثة قوله تعالى وزلفا من الليل، في الحديث حديث عائشة في القصر هو ما فرضت الصلاة ركعتين فوقرت صلاة السفر وزيد في الحضر إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، وإلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا المغرب فإنها وتر النهار. والصبح في طرف النهار الأول والمغرب، وإن وقعت في الجزء الأول من الليل إلا أنها تعد في الطرف الثاني من النهار، ولذا جاء في الحديث وإلا المغرب فإنها وتر النهار، فأضيفت إلى النهار وإن كانت في الليل باعتبار أنها ملاصقة لآخر جزء من النهار، فلعل ميل الطبري إلى شيء من هذا. نعم. الثالثة قوله تعالى وزلف من الليل، أي في زلف من الليل، والزلف الساعات القريبة بعضها من بعض، ومنه سميت المزدلفة لأنها منزل بعد عرفة بقرب مكة، وقرأ ابن قعقاع وابن أبي إسحاق وغيرهما وزلفا بضم اللام جمع زليف، لأنه قد نطق بزليف، ويجوز أن يكون واحده زلفة لغة كبسرة وبسر في لغة من ضم السين، وقرأ ابن محيصن وزلفا من الليل بإسكان اللام، والواحدة زلفة تجمع جمع الأجناس التي هي أشخاص كدرة ودر وبرة وبر، وقرأ مجاهد وابن محيصن أيضا زلفا مثل قربا، وقرأ الباقون وزلفا بفتح اللام كغرفة وغرف، قال ابن الأعرابي الزلف الساعات واحدها زلفة، وقال قوم الزلفة أول ساعة من الليل بعد مغيب الشمس، فعلى هذا يكون المراد بزلف الليل صلاة العتمة، قاله ابن عباس، وقال الحسن المغرب والعشاء، وقيل المغرب والعشاء والصبح وقد تقدم، وقال الأخفش يعني صلاة الليل ولم يعين.

أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين إلى آخر الآية. فقال رجل من القوم: هذا له خاصة؟ قال: لا، بل للناس كافة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وخرج أيضا عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة حرام أن رجلا أصاب من امرأة قبلة حرام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قبلة حرام لا تصير حراما صفة للمرأة شو؟ حرام صفة للمرأة محرمة يعني حرام عليه لا قبلة محرمة نعم. وخرج أيضا عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة حرام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ما في قبلة حرام من امرأة زوجته نعم. وخرج أيضا عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة حرام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن كفارتها فنزلت أقم الصلاة. يتصور أن تكون قبلة حرام في زوجته هو صائم يخاف من لا غير هو صائم في غير نوبتها نعم نعم. فسأله عن كفارتها فنزلت وين هي عاد المطلوب نعم. أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ فقال: لا. فقال: لك ولمن عمل بها من أمتي. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وروي عن أبي اليسر قال: أتتني امرأة تبتاع تمرا فقلت: إن في البيت تمرا أطيب من هذا. فدخلت معي في البيت فأويت إليها فقبلتها فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال: استر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا. فلم أصر. فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال: استر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا. فلم أصر. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: أخلفت غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلى إلا تلك الساعة حتى ظن أنه من أهل النار. قال: أطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أوحى الله إليه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال أبو اليسر: فأتيته فقرأها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أصحابه: يا رسول الله، لهذا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل للناس عامة. فقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقيس بن الربيع ضعفه وكيع وغيره. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عنه وأقيمت صلاة العصر، فلما فرغ منها نزل جبريل عليه السلام عليه بالآية فدعاه فقال له: أشهدت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: اذهب فإنها كفارة لما فعلت. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا عليه هذه الآية قال له: قم فصلي أربع ركعات والله أعلم. خرج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم أرى شيئا أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لكن في مثل هذه القصة، قصة هذا الرجل حينما أتى إلى أبي بكر فأمره بالستر على نفسه وعمر كذلك، بالنسبة للستر على العصاة والمجرمين، فرق بين أن يأتي تائبا مقدما نفسه لينفذ فيه حكم الله، وبين من يرتكب الفجور مرارا ويتابع ويلاحق ثم يؤمر بالستر عليه. لا، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لأنه متى يرعوي العاصي، متى ينتبه الغافل المهمل لأهله زوجه بنين بنات إذا أمر الناس بالستر المطلق وغير المحدود؟ لا، لابد من تنفيذ شرع الله على هؤلاء العصاة، لابد من أطرهم على الحق، لابد من إلزامهم بشرائع الإسلام. لمعنى أن الناس كل من مسك استرعى عليه ما هو صحيح. متى تقوم الشرائع؟ متى تقام الحدود؟ من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، صحيح، لكن مسلم حصلت منه هفوة وزلة وجاء تائب منيب استر عليه ولا يفضح. لكن شخص كل يوم يمسك بسيارته شايل يوم امرأة ويوم حدث يوم شارب يوم مروج، مثل هذا يستر عليه، يعيد في الأرض فساد ويستر عليه، مثل هذا يكون عبرة أدب له ولغيره، ينكل به ولا تأخذ بمجاره. ولذا عمر رضي الله عنه كان الحد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام جلد 40، أبو بكر جلد 40، لما جاء وقت عمر زاد الناس في الشرب، استشار الناس فاقتضى رأيهم أن يكون الحد 80، زيد في حد من أجل ردع الناس. عمر في مسألة الطلاق كانت 3-1 أضاف عليهم للتنكيل. جاء الحديث إذا شرب الخمر فجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة وقال في الخامسة فاقتلوه، إن إذا كان الحد ما يردع يزاد فيه، وللإمام أن يجتهد في مثل هذه الأمور. أما أن تظهر أصوات تطالب بالستر وغير المحدود لمجرمين يزاولون المعاصي ليل نهار، يمسك في الشهر الواحد 10 مرات وقال استر عليه، هذا مو بصحيح. متى ترتدع المرأة إذا كانت تخرج اليوم وتركب مع ناس ثم يستر عليها وغدا تركب؟ بذمة من مثل هذه الجرائم؟ الزوج الغافل متى يستيقظ إذا قيل له يستر على المرأة وتترك؟ لا لا لا أبدا، دعوة إلى إشاعة الفاحشة، دعوة مغلفة إلى إشاعة الفاحشة. لا بد من حد الناس، لا بد من قصرهم، لا بد من أطرهم على الحق، والله المستعان. نعم. الخامسة، دلت الآية مع هذه الأحاديث على أن القبلة الحرام واللمس الحرام لا يجب فيهما الحد، وقد يستدل وأنها من الصغائر، وأنها أيضا من الصغائر، لأن لو كانت من الكبائر احتاجت إلى توبة. ما لم يصر عليها، ما لم يصر عليها، نقول هذا حارس مدرسة من طلع منها البنات قبل، داخلات طالعات يقول صغائر، إيش صغائر؟ مع الإصرار ما تصير صغائر. نعم، صحيح ولا مو صحيح؟ إيه، لكن مرة في العمر صغيرة تكفرها التوبة، تكفرها الصلاة، لكن الإصرار على هذه الصغائر صغيرها كبائر بلا شك. نعم نعم، الإصرار معناه التكرار، إذا تكرر صار يعني ما يدل على عدم الاكتراث، يعني لا ينظر إلى حجم المعصية لذاته، ينظر إلى قدر من عصى هو الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني صار على أي معصية وهي من الصغيرة من كبيرة، وش المعنى؟ إنها صغيرة مش كبيرة، صغيرة مع صغيرة. أنت لو عليك ديون كل يوم تسلف ريال، عقب شهر يصير عليك 300، عقب سنة يصير عليك 300، وهو ريال واحد، مش بس هجمة، شف على الجنس وعلى التعداد، واحدة صغيرة صح، لكن غيرها معها ها خلى بسيئة واحدة سيئة تجتمع. نعم، المحقرات هذه هي اللي تهلك الناس. نعم، هي اللي تهلك الناس، يستهينون بها ويجمعون، ولا جاء في النهاية لها قاسمة ظهورهم، والله المستعان. نعم، وقد يستدل به على أن لا حد ولا أدب على الرجل والمرأة وإن وجد في ثوب واحد، وهو اختيار ابن المنذر، لأن لا حد يعني لا حد زنا، ما في رجم ما لم يثبت الزنا بالشهادة ببينها المعتبرة. نعم، أو يحصل الاعتراف أو الحبل. نعم، وهو اختيار ابن المنذر، لأنه لما ذكر اختلاف العلماء في هذه المسألة ذكر هذا الحديث مشيرا إلى أنه لا يجب عليهما شيء، وسيأتي ما للعلماء في هذا في النور إن شاء الله تعالى. لا يجب عليهما شيء من الحدود المقدرة، لا جلد كان بكرين ولا رجم كان محصنين، وأما الحدود غير المقدرة التي تعزيرات فلا بد من التعزير، لا سيما إذا كان الشخص إنما عثر عليه كان من عرف بهذا الأمر. نعم. السادسة، ذكر الله سبحانه في كتابه الصلاة بركوعها وسجودها وقيامها وقراءتها وأسمائها، فقال أقم الصلاة، وقال أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقال في سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال اركعوا واسجدوا. وقال وقوموا لله قانتين. وقال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا على ما تقدم. وقال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أي بقراءتك. وهذا كله مجمل أجمله في كتابه وأحال على نبيه في بيانه. فقال جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة وعدد الركعات والسجدات وصفة جميع الصلوات فرضها وسننها وصفة جميع الصلوات فرضها وسننها وما لا تصح الصلاة إلا به من الفرائض وما يستحب فيها من السنن والفضائل. فقال في صحيح البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقل ذلك عنه الكافة عن الكافة على ما هو معلوم. ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى بين جميع ما بالناس الحاجة إليه فكمل الدين وأوضح السبيل. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قوله تعالى ذلك ذكرى للذاكرين أي القرآن موعظة وتوبة لمن اتعظ وتذكر. وخص الذاكرين بالذكر لأنهم المنتفعون بالذكرى والذكرى مصدر جاء بألف التأنيث. قوله تعالى بيان الصلاة بواجباتها وأركانها وسننها وأعدادها وأعداد ركعاتها نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام نقلا قد لا يحصل به التواتر، والمتواتر هو الذي يفيد القطع. يعني لو بحثت عن دواوين السنة عن عدد صلاة أو عدد ركعات صلاة المغرب أو عدد ركعات صلاة الظهر، نعم هي منقولة بالأسانيد الصحيحة لكن هي منقولة بالتواتر الذي يثبت به القطع، بمعنى أنه لو قال أنا أصلي المغرب 4 بدل 3 أو 2 ما أنا شيء متواتر، ما جانا شيء عنا بمتواتر، كلها أحاد أخبار أحاد، وهذه أمور تعم بها البل ولا بد من نقلها أن تنقل نقل متواتر، نقول هي ثم متواترة. وهناك ما يسمى بتواتر العمل والتوارث، تواتر العمل والتوارث، وهذا نقله الكافة عن الكافة بهذه الطريقة بهذه الكيفية، تواتر عملي. فلا يحتاج محتج، قد وجد قبل كم سنة من يقول أن عدد الصلوات يزيد وينقص، ما في شيء، عمي أخبار آحاد ما تفيد إلا الظن، والأوامر في الكتاب والسنة مطلقة، الصلوات ما فيها أعداد بينة، نقول لا، هذا تواتر مفيد للعلم الضروري الذي يجد الإنسان نفسه مضطرة إلى التصديق به، فمن زاد أو نقص معتقدا جواز ذلك لا عن خطأ ولا عن نسيان فإنه يكفر. وقال صلاة المغرب 4 أو 2 يكفر بلا شك. نعم. قوله تعالى واصبر أي على الصلاة كقوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقيل المعنى واصبر يا محمد على ما تلقى من الأذى فإن الله لا يضيع أجر المحسنين يعني المصلين. قوله تعالى فلولا كان أي فهلا كان من القرون من قبلكم أي من الأمم التي قبلكم أولو بقية أي أصحاب طاعة ودين وعقل وبصر ينهون قومهم عن الفساد في الأرض لما أعطاهم الله تعالى من العقول وأراهم من الآيات، وهذا توبيخ للكفار. وقيل لولا هاهنا للنفي أي ما كان من قبلكم كقوله فلولا كانت قرية آمنت أي ما كانت إلا قليلا، استثناء منقطع أي لكن قليلا ممن أنجينا منهم نهوا عن الفساد في الأرض. قيل هم قوم يونس لقوله إلا قوم يونس، وقيل هم أتباع الأنبياء وأهل الحق واتبع الذين ظلموا أي أشرك. السنة العصر. السنة الإلهية أن من عصى الله حقت عليه كلمة العذاب، ولا ينفع الإيمان إذا رؤي العذاب، ولم يستثنى من ذلك إلا قوم يونس لما رأوا العذاب آمنوا فصرف عنهم. وما هي من الظالمين ببعيد،